وهي من مظاهر الفرح والسرور، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحرص عليها، فكان يضحي عن نفسه وأهل بيته. ومن أراد منكم أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. معاشر المسلمين، أيام عشر ذي الحجة أيام تسبيح وذكر لله تعالى. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. فأكثروا عباد الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، واذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي خلق الإنسان لطاعته الموجبة لمرضاته، ونهاه عن معصيته الموجبة لسخطه وعقابه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الناس، إن الحرمين الشريفين أفضل وأعظم البقاع على وجه الأرض، يتوافد إليهما الحجاج والمعتمرون والزوار من جميع أقطار الأرض لعبادة الله تعالى وأداء النسك. وإن خدمة الحجيج نعمة عظيمة من الله بها على المملكة العربية السعودية التي اعتنت بحجاج بيت الله الحرام عناية عظيمة، استجابة لقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولم تستوعب المشاعر المقدسة من الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين والزوار عبر التاريخ مثل الأعداد التي تستوعبها في هذا الزمان، مع توفير الأمن لهم والرعاية الصحية وتسهيل الخدمات وإعانتهم على أداء النسك والعبادات وتقديم البرامج العلمية والإرشاد والتوجيه والتوعية وتسهيل إجراءات السفر والتنقل من بلدانهم لرحلة الحج لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. ونحمد الله عز وجل على ما من به من أمن وأمان ورخاء على هذه البلاد المباركة، وندعو لولاة أمرها على ما يقومون به من جهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار. فجزى الله خيرا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه الجهود العظيمة وعلى كل ما يبذلونه خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما. وجزى الله خيرا كل القائمين والمساهمين في تلك الجهود من جنود الأمن ورجال الصحة وسائر القطاعات، طوبى لكل من بذل جهدا في تحقيق هذه الإنجازات في بطحاء مكة المكرمة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لهم شرف خدمة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام. الحج باب عظيم من أبواب الإسلام، قد شرعه الله وعظم زمانه ومكانه، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، الحج شعيرة من شعائر الإسلام العظمى، قد أنزل الله باسمه سورة الحج، وأنزل فيه آيات كثيرة، فهنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام، إذ هداكم الله تعالى لطاعته والسعي في أداء فرضه وتلبية ندائه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنيئا لكم، إذ من الله عليكم فيسر لكم الحج، واختاركم لأداء شعيرة من شعائر الإسلام. هنيئا لكم، ستردون على أفضل البقاع، على بيت الله الحرام، وعلى مشاعر الحج لأداء المناسك. هنيئا لكم، ستلدون عرفة، فيباهي الله بكم ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هنيئا لكم، تقبلون على عبادة بها تحط الخطيئات وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتجاب الدعوات. ألا فاغتنموا الفرصة حجاج بيت الله، واجتهدوا في أداء المناسك، وتفرغوا للعبادة، وتجنبوا ما يضيع أوقاتكم من اللهو واللغو ومعصية الله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واحرصوا على إخلاص النية في كل عمل، وعلى الاتباع وعدم الابتداع، فالله لا يتعبد إلا بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ووفق المنهج الشرعي. فمن عمل عملا ليس عليه أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد، ولا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من شرك، فالله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاتقوا الله عباد الله، ولا تشركوا به شيئا. حجاج بيت الله الحرام، التزموا بالتنظيم والتعليمات التي تساعد في تحسين أداء الخدمات وتسهل عليكم الإجراءات، وارفقوا بأنفسكم وتجنبوا المخالفات، وتقيدوا بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المعنية. حفظكم الله ودمتم في رعايته وحفظه، تقبل الله طاعتكم وردكم إلى أهليكم سالمين غانمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. اللهم امنن عليهم بالأمن والسلامة، وردهم لديارهم سالمين غانمين، واكتب عظيم الأجر والثواب لكل من أسهم في خدمتهم وسعى لراحتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، وامنن عليه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفاه على ما يقدمونه لخدمة الحجاج وتسهيل نسكهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين، اللهم كن لأهلنا في فلسطين وليا ونصيرا ومعزا ومجيرا. اللهم اكشف عنهم الضر، وارفع عنهم البلاء، واحفظ لهم الأعراض والدماء. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، واجبر كسرهم، وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم انصرهم على الصهاينة المعتدين والظلمة المحتلين يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.